ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذا اللقاء ثانية في هذا الموضع المكرم المعظم، نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعافية وعلم وعمل. اقرأ يا أخي، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشفعة. فصل: ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه، نص عليه. هذا آخر فصل في كتاب الشفعة، آخر فصل في كتاب الشفعة. فصل الشفعة كما سبق أنها شرعت لإزالة الضرر، شرعت لإزالة الضرر. فإذا باع الشريك أو باع الجوار فمن حق الشريك أن يأخذ الحصة المباعة، هو أفضل وأولى من الذي اشتراها، وكذلك الجار الملاصق. وذكرنا شروط الشفعة خمسة أو أربعة، خمسة شروط. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد أبلغنا الشيخ، تعرف أخي من أول الدوام. الشفعة قلنا لها أركان خمسة أو أركان أربعة، ذكرنا أنها لا بد أن تكون مباعة، الشريك يوم يكون مع شريكه، لا بد إذا كان للشريك شفعة في الحصة التي خرجت من يد الشريك، لا بد أن تكون عن طريق بيع. أما إذا كان عن طريق هبة أو إرث أو عطاء فما فيها شفعة. الشرط الثاني أن تكون على الفور، إذا علم الشريك أن شريكه باع الحصة التي يمتلكها معه يطالب بها على الفور حين سماعه وبلاغ الخبر إليه، ولو أبطأ أو تركها مدة بطلت شفعته. قلنا الشرط الثالث أن يأخذها كلها أو يتركها كلها، فلا يقول أنا أخذ جزء ما بعته فلا يصح تقسيم الشفعة. قلنا أنها تنتقل أن هذه كل شرط فيها شروط، كذلك كل شرط من هذه الشروط لها شروط، منها أن لا يجوز أن يعطيها حيلة، ولو أراد الشريك يتخلص من شريكه فوهبها ولم يكن قصده الهبة إنما قصده البيع فشريكه أحق بها ولا يجوز الحيلة فيه. هذا الفصل الذي عقده المؤلف بعدما ذكر الشروط عقده في مسائل لا تدخل في تلك الشروط، فمنها لو باع الشريك الحصة التي له بالخيار، بمعنى أن المشتري اشترى هذا الجزء من هذه الدار أو هذا الجزء من هذه المكنة أو الآلة، بحكم الخيار ينظر فيها إن نفعت وإلا أعادها إليه. فهل للشفيع أن يأخذ بمدة الخيار بالشفعة أو ليس له؟ قال على وجهين. هذه أول مسألة عرفنا، الإنسان إذا اشترى منك حاجة أخذها بالخيار، إذا اشترط الخيار فالخيار له، قال أنا بالخيار يومين ثلاثة أنظر فيها فإن صلحت وإلا أعدتها إليك. هذه المدة مدة الخيار مارس البيع، لم يثبت البيع، لم يستقر البيع، فهل الشريك يشفع؟ فمن قال في الرواية الأولى أنه يشفع. لما قال أنه يشفع؟ قال يشفع لأن البائع رضي بالبيع فللشفيع أن يتدخل ويأخذها. الرواية الثانية قالوا لا يجوز الشفعة، لا تصح الشفعة في مدة الخيار لأنه يبطل حق المشتري بالرجوع ويبطل حق البائع لأنه لا يرغب في البيع، فهذا لا يجوز. هذا معنى على روايتين. اسمعوها الآن، اقرأ ما يقول: ولا شفعة في بيع ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه، نص عليه، لأن في الأخذ إلزام المشتري بالعقد قبل رضاه بالتزام وإجاب العهدة عليه. هذا الشاهد إجاب العهدة عليه. إيش معنى إجاب العهدة عليه؟ المشتري اشترك مثلا في أرض، قلنا من شروط الشفعة أن يكون المبيع مما يقبل القسمة، فهذه له حصة أرض باعها وهو شريك مع فلان في الأرض كلها، فلما اشتراها المشتري بالخيار جاء الشفيع قال أنا حق بالبيع وراد أخذها، فهذه الرواية تقول لا يجوز بيعها قبل انقضاء الشفعة. لما؟ قال لأن المشتري قد تترتب عليه عهدة. ايش معنى العهدة؟ يظهر في هذا الجزء المباع أنه مستحق لآخر، إما أنه مغصوب أو عليه صك أقدم من صك المالك هذا، أو أنه أخذ بطريق غير معروف. هذا معنى استحق، بمعنى أنه ظهر مستحق له أولى من هذا البائع الأول. فالعهدة تكون على من؟ تكون على المشتري، ما تكون على الشفيع، المشتري هو الذي اشتراها. فهذا معنى قوله لا يجوز بيعها قبل انقضائها، لأنه لو اشتراها ثم ترتبت عليها عهدة الذي يقوم بالمطالبة ويرجع الحق هو المشتري. لما تقوم بترتيب العهدة عليه ولم يتم البيع؟ فلا صح البيع قبل، لا صح الشفعة إلا بعد انقضاء البيع. هذا قول من يقول لا يجوز وهو المذهب. الرواية الثانية يقول لا يجوز لأنه له الحق، طالما رغب البائع في البيع الشفيع له حق الشفعة. ينتقل المسألة التي تليها: وإن أقر البائع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة؟ على وجهين. هذه مسألة أخرى كذلك ما أعطناك. المسألة الثانية: إن أقر البائع وأنكر المشتري، البائع وهو الشريك قال أنا ما بعت، الشفيع قال أنا طالب بالشفعة، أنا حق بهذه الأرض من الذي بعتها له، تعالى فلان باعك عم، هات يا زيد البضاعة أو هذه الأرض أنا أولى بها، أنا شفيع وشريك. ويقال قال المشتري أنا ما اشتريت، والبائع أقر قال نعم أنا بعت. قال إن أقر البائع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة؟ على وجهين. الوجه الأول أنها لا تجب الشفعة لأن المشتري أنكر البيع، والشفعة لا تكون إلا عن بيع، فما لبيع لما تطالب بالشفعة؟ الرواية الثانية يقول لا، البائع أقر بالبيع وهو الشريك التي له حصة، أقر بالجزء المشاع أنه باعه، فدل على أن يرغب في البيع وللشفيع يأخذها ولو أنكر المشتري. عرفنا هذا القول؟ انتقل إلى المسألة التي تليها: وعهدة الشفيع على المشتري. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. العهدة مر علينا في البيوع، وهو أن يظهر درك على الجزء على السلعة المباعة. كثير من الناس يشتري أرض ويطلع أنها لصك أقدم من صكه، أو فيه مطالب بحق، أو يبيعه السيارة ويظهر أنها مملوك، أو يبيعه كذا فيظهر أنه مقصوب. أن يسمى أن المبيع مستحق، هذا الذي ظهر أنه مستحق عليه درك أي مطالب، هذه المطالب يسموها عهدة. فإذا ظهرت عهدة في المبيع والشفيع طالب من؟ يطالع شريكه الذي باع ولا يطالب المشتري؟ عرفنا هذا السؤال. اقرأ العبارة مرة ثانية. وعهدة الشفيع. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. العهدة في الأصل كتاب الشراء، والمراد هنا أن الشخص إذا ظهر مستحقا أو معيبا فإن الشفيع يرجع على المشتري بالثمن أو بإرش العين، لأن الشفيع ملكه من جهته فرجع عليه لكونه بايع، ثم يرجع المشتري على البايع لما ذكرنا. ويستثنى منه المسألة السابقة. طب إذا ظهر أن الجزء المباع وهو الشخص المباع مستحق، يرجع مع على من؟ قال يرجع على المشتري. يقول يا الشفيع، يقول المشتري أنا اشتريت منك هذه وهذه ليست لك، لها صاحب، خذ بضاعتك واعطني دراهمي. فإن أبى يجبره الحاكم على قبولها. إن أبى أن يسرد يجبره الحاكم على قبولها. ثم بعد ذلك المشتري يرجع على من؟ يرجع على البائع. والرواية الثانية يقال لا، يرجع المشتري على البائع رأسا، هل هو شريكه؟ لكن هذا أولى، لأنه اشترى من المشتري ما اشترى من البائع. ترجع المشتري والمشتري يرجع يعني. هذه تسمى العهدة. هذه تسمى العهدة، عهدة المطالبة. إذا ظهر أنه مستحق فالدرك يقوم المطالبة به صاحب الحق. نعم. لكونه بائعه ولكونه مشتريه. كان العبارة فإن الشفيع ملكه من جهته، يرجع المشتري بثمن أو بأرش العين، لأن الشفيع ملكه من جهته، رجع عليه ملكه من جهته، يعني من جهة من؟ المشتري. نعم. رجع عليه، رجع المشتري لكونه بائعه، لأنه اللي باع المشتري واللي باع الشفيع. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. وإذا ورث اثنان شخصا عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه. هذه مسألة ثانية أوردها في هذا الفصل. أخوان ورثا عن أبيهما قطعة أرض، وهذا الذي ورثاه عن أبيهما شراكة مع رجل آخر، الأب كان شريك مع فلان، فلما مات الأب ورثه ابناه، فأصبح الابنان وذاك الرجل شريكان في الأرض. عرفنا هذا؟ أخذ جزء من الأب، مات وله جزء من الأرض، فورثه ابناه، فالابنان كانوا شريكان مع الرجل. أحدهما باع ما يخصه من الإرث من هذا الجزء الذي هو شراكة مع الرجل، من بقي في يملك الباقي؟ الأخ هذا والرجل ذاك شريك الأب، الاثنان يشتركان في الجزء الباقي. عرفنا؟ فلو أراد أحدهما أو كلاهما أراد الشفعة، أيهما أحق؟ كلاهما قال لا، أنا أولى بالشفعة، بدي أخذ الجزء. يا أخي أنت بعت حصتك من أبيك. فقال الرجل الغريب الشريك الأب أنا أولى بها. قال الأخ لا، أنا أولى بها. عرفنا هذه المسألة. الحنابلة يقولون الأخ أولى بالرجل، لأنهم الحنابلة يقولان كلاهما لهما الحق في الشفعة، يستوي الرجل هذا ويستوي الأخ. الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف يقولون لا، الأخ أولى، لأن الأخ مع الأخ أدلي بسبب الإرث فهو أقوى من غيره. عرفنا هذه المسألة. جاء بها هنا عشان يبين أن الحنابلة تفردوا عن غيرهم من الأئمة، قال من فضل هذا عن هذا. اسمعوا المسألة الآن مرة ثانية. وإذا ورث اثنان شخص عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه، لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة. يوم حصلت الشفعة كلاهما شركاء، هذا شريك في هذا الجزء وهذا شريك في هذا الجزء. لما حصلت الشبعة كلاهما كان شريكان فلا يفضل أحدهما على الآخر. نعم. فكانت بينهما كما لو تملكاها بسبب واحد. كما لو تملكاها بسبب واحد رد على من يقول بأن تفضيل الأخ على الشريك لأن الأخ مع أخيه تملكاها بسبب واحد. فيقول الحنابلة كونه بسبب واحد لا معنى له، ما ورد في الشرع مثل هذا النوع من الاعتبارات، لأن حال ثبوت الشفعة كلاهما مالك فلا يفضل هذا عن هذا. نعم. فلذا هو أراد أن يقول، أراد أن يأتي بنفس العلة أورداها يقول هذه لا معنى لها، وقال كما لو تملكاها الشريك والأخ بسبب واحد. نعم. ولأنها ثبتت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته وهو موجود في حق الكل، ولا شفعة لكافر على مسلم نص عليه. هذه مسألة ثالثة، قال لا شفعة لكافر على مسلم، هذا كذلك مما تفرد به الحنابلة. الأولى ما تفرد به بس إنما هو خلاف قول المالكية الله على الشافعية، هذه ثانية تفرد بها الحنابلة، قالوا الشفعة ما تكون لكافر على مسلم. إذا باع الشريك حصته لشخص لا بد أن يكون، ودخل الشفيع ليشفع في الجزء المباع لا بد أن يكون مسلما، فلو كان كافرا لا شفعة له. اشترك مسلم وكافر في أرض، فباع المسلم جزءه الذي يخصه، فجاء الكافر ليشفع في هذا الجزء المباع على مسلم. عند الحنابلة لا، ما شفعة لكافر على مسلم، لا شفعة لكافر على مسلم، والذم من باب أولى لا يكون شفعة للذم، لكن كافر على كافر يجوز، وذم على كافر جائز، لكن كافر على مسلم لا شفعة له. الآخرون يقولون يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم شرع الشفعة لدفع الضرر على الأشخاص عامة، فلو كان الكافر شريك كذلك. قالوا لا، اسمع قول الحنابلة تعليلا في هذا. نعم. ولا شفعة لكافر على مسلم نص عليه، وقاله الحسن والشعبي والنخعي لقوله عليه السلام لا شفعة لنصراني، رواه الدار القطني في كتاب العلل وأبو بكر، وفي إسنادهما نايل بن نجيب عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس، ونايل ضعفه الدار القطني وابن عدي. يعني كان الصحيح لا شفعة للنصراني هذا من قول الحسن البصري، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأنه معنى يختص به العقار أشبه الاستعلاء في البنيان، وقال أكثر العلماء تثبت، لأن الشفعة معنى، يعني شرعت لمعنى يختص بالبنيان، كما لو اعتلى بالبنيان لا يجوز لكافر أن يعتلي في بنيانه على مسلم، لا يجوز أن يعلو بداره على مسلم. فإذا نفى الشرع أن يعلو الكافر في بنائه على مسلم فمن باب أولى أن نجعله شفيعا. نعم. وقال أكثر العلماء تثبت، لأنها خيار ثبت لدفع الضرر بالشراء فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعين. وجوابه بأنها تثبت في محل الإجماع على خلاف الأصل رعاية لحق الشريك المسلم وليس الذمي في معنى المسلم. طيب، نحن قالوا خيار، تعليل الأئمة الثلاث أن الشفعة خيار ثبت لدفع الضرر بالشراء، دفع الضرر على كل أحد، على كل الناس، اشتري الكافر والمسلم، زي الرد بالعيب. الكافر إذا اشترى سلعة وجد فيها عيبا يردها، ما يقول أنت كافر ما نرد سلعة، يرد. هذا جواب الأئمة. الحنابلة اعترضوا على هذا، قال جوابه أنها ثبتت في محل الإجماع على خلاف الأصل، الشفعة ثبتت في محل الإجماع، كلهم متفقون على جوازها وشرعيتها، فيما على خلاف الأصل لأن الشفعة يقوم الشريك يقول للمشتري أنت اشتريت وثبت البيع أنا أنتزع هذه الحصة منك. والأصل أن من أخذ شيئا عن طريق بيع صحيح لا ينتزع منه، لكن الشفيع انتزعها منه هو خلاف الأصل. أرادوا أن يقول أن الشفعة ثبتت في محل الإجماع باتفاق المسلمين على شيء على خلاف الأصل، كل ذلك رعاية لحق الشريك المسلم، لحق الشريك من؟ المسلم. فلا يصح الكافر يدخل على مسلم، ما يقبل هذا. وليس الذمي في معنى المسلم، فيبقى فيه على مقتضى الأصل. هذا جواب من؟ جواب الحنابلة. ننتقل للمسألة التي تليها. وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة على وجهين؟ الشفعة المضاربة مر علينا، هو أن يأتي صاحب مال فيقول لعامل خذ هذا المال وتاجر به والربح بيني وبينك، والربح بيني وبينك، هذه المضاربة، أو بالنصف أو بالثلث أو بالربع، عرفنا هذا. إذا كان رأس المال عقار ونقد، المضارب يقول هذه أرض وهذه 50,000، الأرض مع 50,000 تاجر فيها، لكن الأرض لي جزء منها ولي شريك آخر له جزء منها، فباع الشريك جزءه، يسموه الشخص عند الفقهاء شخص عن الجزء، فباع الشريك شخصه، بقي من مال المضاربة شخص آخر، فهل للمضارب الرجل الذي عند المال أن يشتري هذه بمال المضاربة أو لا يشتريها إذا رأى فيها المصلحة؟ قال إذا رأى فيها المصلحة يشتريها. هذا المضارب مو صاحب صاحب المال، يشتريها. فإذا اشتراها فهل لرب المال أن يتدخل فيشتريها لنفسه لا لا لا لا للمضاربة لا للشركة؟ انظر المسألة مرة ثانية، مال المضاربة نقد وجزء من عقار فيه شراكة، باع الشريك حصته، فالمضارب قال أنا أخذها لأن فيها نفع للمضاربة فاشتراها بمال المضاربة. لو دخل رب المال قال أنا اشتريها لنفسه، هل يشتريها ولا يشتريها؟ قال على وجهين، عرفنا هذا. لا شفعة لكافر على مسلم، عشان نرجع الأولى فقط في مسائل ذكرها الحنابلة هنا. قال هل يكون غير الكافر في حكم الكافر، يعني إذا كان فاسق عاصي صاحب بدعة معروف أنه يقوم على خلاف أمور المسلمين؟ ذكر هذه المسائل، من أراد أن يتوسع في هذا أقرأها في الشرح. المسألة الثانية مسألة المضارب والشريك، فهل للمضارب لرب المال أن يقول أنت أيها المضارب شريت هذه بمال المضاربة أنا أشفع فيها فأخذ لأن المال مالي أخذها لنفسي؟ قال فيه روايتان، الرواية الأولى لا تجيزه لأن رب المال هل يصح أن يشتري للوكيل، هل يصح أن يشتري لنفسه؟ رب المال لا يشتري لنفسه لأنه متهم. والرواية الثانية تجيزه أن يقول مال ماله له أن يشتريه لنفسه، فهذا في خلاف، فذكر الوجهين، فذكرها الحنابلة في هذا الفصل. وإذا أردتم قراءة اقرأوها مرة ثانية، عرفنا هذا. اقرأ تذنيب. قال أحمد في رواية الحنبل لا يرى الشفعة في أرض السواد لأن عمر أو وقفها، وكذا كل أرض وقفها كالشام ومصر. قال يعني أرض السواد أرض جنوب العراق، سميت سوادا لكثرة أشجارها حتى من رآها من بعد رأى سوداء لكثرة الغابات والشجر. والعراق فتحت عنوة عمر أوقفها لأن الغنائم الأراضي التي تحتل من أيدي الكفار الحاكم له فيها بالخيار، إما يوزعها على الغانمين أو يوقفها على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزعها وأبو بكر كان يوزعها على الغانمين. أوقف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات كخيبر، فعمر قال أنا هذا مال كثير إذا أعطيناها لبعض الناس ضاعت حقوق هؤلاء المجاهدين وأبنائهم، لكن نحفظها لهم. فجعلها وقفا على المسلمين فقال أرض السواد إذا باع الإنسان حصة في شراكة ما فيها شفعة لأنها وقف، والوقف لا يشفع فيه. عرفنا هذه علة من من من من العلة التي ذهب إليها الإمام. ولذا إذا كان اثنان شركاء في وقف أراد أحد يبيع حصته ما يشرع، لا يتبع الوقف، إلا لمصلحة. إذا رأى الإمام أن يبيع هذه الأرض لأن المسجد ذهب الناس عنه، فقال نبيعها ونضع مكانها دراهمها مسجد آخر، فالإنسان يشتريها. أما إذا لم تكن مصلحة عامة وعلم أنها وقف فلا يجوز شراءها، كما لا يجوز شراء المقصوب ولا المسروق. فإن الآن ننتقل إلى كتاب آخر وهو كتاب الوديعة. انتهينا من كتاب الشفعة فننتقل إلى كتاب الوديعة. اسمعوا ما يقول. نعم. باب الوديعة. الوديعة وهي فعيلة من ودع الشيء إذا تركه، أي هي متروكة عند المودع، وقيل هي مشتقة من الدع، فكأنها عند المودع غير مبتذرة للانتفاع، وقيل من ودع الشيء يدع إذا سكن، فكأنها ساكنة عند المودع. وهي في الشرع اسم لعين توضع عند آخر ليحفظها، فهي وكالة في الحفظ. الوديعة الودائع، الوديعة قال فعيلة بمعنى مفعولة، كما تقول شاة ذبيحة بمعنى مذبوحة، فهي موضوعة وضعت عند فلان. والوديعة أصلها وكالة في الحفظ، تقول يا فلان أنا أودع هذه الساعة عندك أو هذا الخاتم عندك، أي احفظه لي مدة معينة حتى آتي فأستلمه. عرفنا الوديعة مشتقة من إيه؟ الاشتقاق عادة العرب أنهم إذا رأوا لفظا يعيدونه إلى أصله ليعلموا المعنى الموجود في هذا الشيء. إذا قلت إنسان مشتق من إيه؟ من الأنس ولا من النسيان؟ عرفنا الفلوس مفردها فلس، والفلس مشتق من الإفلاس من فلسة ولا مشتق من معنى آخر؟ هذا معنى الاشتقاق، واضح هذا؟ فقالوا الوديعة أصلها من ودع الشيء بمعنى تركه، فكأن المودع ترك هذه الوديعة عند فلان. وآخرون قالوا لا، إنما هي من السكون، لأن الوديعة تقول ودع الشيء بمعنى سكن واستقر. والآخرون قالوا أنها مشتقة من الراحة، فلان في دعة أي في خفض عيشه، كأنها تركت واستقرت ما يمسها أحد. وهي قريبة المعنى، ثلاثة قريبة المعنى. عرفنا معنى الاشتقاق في اللغة، ومعناها في الشرع حفظ إنسان لمال آخر يقوم بحفظه حتى يأتي ربه فيستلمه، هذا معناها في الاصطلاح عند الفقهاء. معناها اللغوي فعيلة بمعنى مفعولة، أي محفوظة موضوعة عند فلان يحفظها. ففي الشرع وكالة يقوم بحفظ شيء لآخر حتى يعود فيستلم. طيب. ويعتبر فيها أركان، أركان مودع ومودع، والثالث الصيغة، أن يقول أودعتك فيقول قبلت. لو جاء عند إنسان وحط الكتاب أمامه وراح يطوف، ثم أخذ الكتاب وجاء قال بعد ما طاف وانتهى بحث عن الكتاب فلم يجد، قال أنا تركته أمامك، قال أنا ما أدري، ولو تركته أمامك قال خليت وديعة عندك، تركته وديعة عندك ولكن أودعتني، لو طلبت مني إما أقول نعم أو أقول لا، فلا بد من صيغة. واضح هذه؟ إذا الصيغة فالمودع والمودع هيسمع الآن. نعم. والأحسن أنها توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص، والإجماع في كل عصر على جوازها، وسنده قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه الآية في سورة النساء لها سبب.